كمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. ومعناه أن لا يكون المشفوع أعظم عند الإنسان من الشافع، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه منقص لكمال التوحيد الواجب، وخارم لكماله الذي لا يتحقق التوحيد بكماله إلا به. وأصل الاستشفاع طلب الشفاعة من الشفع، وهو ضد الوتر. والمراد بالاستشفاع الوسيلة، طلب الوسيلة. الاستشفاع بالمخلوق الحي القادر إلى الخالق هذا مشروع وجائز، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يستشفعون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاستشفاع بالمخلوق، بالخالق جل وعلا إلى المخلوق، فكأنه يطلب من الله أن يكون شفيعا إلى رسوله أو إلى المخلوق، فهذا مما يقدح في التوحيد ويقدح في كماله الواجب، وهو حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وسيلة إلى تعظيم هذا المشفوع تعظيم عبادة كتعظيم الله أو أشد، أو تعظيم عبادة على الأقل. قال: وعن جبير بن المطعم، وهو الجبير بن المطعم بن عدي، وكان من أسار المشركين في بدر، وأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وخلى سبيله مكافأة لمعروف أبيه المطعم بن عدي، فإن المطعم بن عدي وكان كافرا وهو سيد بني عدي، أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من الطائف، حيث دخل رسول الله في جواره، فخرج المطعم ومعه بنوه وبنو إخوانه، وقد أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل البيت، فطاف به سبعا، ثم قال: يا أهل مكة، اعلموا أني قد أجرت محمدا، اعلموا أني قد أجرت محمدا، فلا يمسنه أحد منكم بسوء. بقي عليه الصلاة والسلام مدة في جوار المطعم، فأكثر المشركون من أهل مكة على المطعم، أكثروا عليه، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام ينهاه أن يتعرض لآلهتهم، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه جواره. الشاهد أنه لما كانت وقعة بدر وأسر من المشركين سبعون، وفيهم الجبير بن المطعم مقيدا مسربلا في الأسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبير، لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. ثم أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يطلقوا سبيل الجبير. قال: وعن جبير بن المطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي والأعرابي هو من تعرب أي سكن البادية يسمى أعرابي. والمعنى الأعم بدوي، والبدوي يشمل من العرب ومن العجم، فإن من سكن البادية من العجم يسمى بدوا. والأعرابي من تعرب أي سكن البادية مع القبائل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بمجيء الأعرابي، يفرحون بمجيئه حتى يتجرأ فيسأل فيستفيد من سؤاله ويفيد من جواب النبي صلى الله عليه وسلم على مسألته. فقال الأعرابي: يا رسول الله، ينادي الرسول، والرسول ماذا؟ حي بين أظهر الناس يسمع كلامه. نهكت الأنفس أي تعبت وأصابها الهلاك، وجاع العيال لأنه لا رزق لهم، وهلكت الأموال، وأموالهم إما بالبعير والشاة وهي بهيمة الأنعام، أو أموال الحاضرة بالزرع، وكلها مدارها على الحياة وهو المطر. فاستسقي لنا ربك، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه بالاستسقاء بنزول المطر. والاستسقاء طلب السقيا، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. الأولى هي الخطيرة والثانية جائزة، نستشفع بك على الله من باب طلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل لأنه صالحهم. وهذا أحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة، فإن التوسل المشروع يكون إلى الله بأسمائه وصفاته، ويكون بالأعمال الصالحة، ويكون بطلب دعاء الصالح الحي. وقوله فإننا نستشفع بالله عليك، هذه الخطيرة التي استقبحها واستعظمها نبيكم عليه الصلاة والسلام، كأنه يطلب أن يكون المشفوع هو الرسول، والشافع إليه هو الله. فعنده أن المشفوع أعظم من الشافع، وهذا هو الذي يخل بالتوحيد وينقص كماله الواجب، وقد يصل إلى حد الشرك إذا اعتقد أن المشفوع وهو الرسول أعلى قدرا وأعظم منزلة من الشافع وهو الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة: سبحان الله سبحان الله، وما زال يكررها، وهي تنزيه الله جل وعلا عن كل نقص، ومن هذا النقص أن يجعل شافعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يجعل الخالق شافعا إلى الرسول ويكون الرسول مشفوعا. فما زال يسبح يكررها تعظيما لله عز وجل حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي إنكار ذلك. إذن هنا أنكر ذلك بالتسبيح، وأنكره بما تغير بوجهه، ثم أنكره ثالثا بلفظه بقوله: ويحك. وويحك كلمة توبيخ وتنبيه وتأديب تطلقها العرب. أتدري ما الله؟ يعني ما شأن الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم، لأنه الرب المعبود الكامل بكل شيء، في ذاته، في أسمائه وصفاته، في أفعاله، الكامل في وجوب القصد له والتعبد له. شأن الله أعظم من ذلك، لا يستشفع. ولا هنا نافية تتضمن النهي، أنه لا يجوز أن تطلب من أحد أن يستشفع الله إلى أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لماذا؟ لأن هذا لا يليق بالله وينقص تعظيمه الواجب، وهذا مناسبة سوقه في كتاب التوحيد. من هذا ما يقوله الناس في كلامهم الدارج: أنا داخل على الله ومتوجه بالله إليك، هذا ما يجوز، كأنك جعلت الله وسيلة وشفيعا إلى هذا المخلوق. فهذا مما ينتبه له ويحذر منه، لأنه يدل على انتقاصه لله وتعظيمه لهذا المخلوق. نعم. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. أنكر عليه بماذا؟ بثلاث وسائل: ما زال يسبح الله ويعظمه، ولهذا قال في الرواية وسبح الله كثيرا وعظمه، أي من هذا القول الذي قاله الأعرابي مما لا يليق في حق الله أن يقال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تعجب من شيء إما فارحا به أو غاضبا منه يعرف ذلك بكثرة تسبيحه الله وتكبيره. نعم. الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. إذن سبح الله، وهذا أول وسائل الإنكار. ثانيا تغير وجهه حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه رضي الله عنهم. وهذا التغير من الإنكار بماذا؟ بالفعل، وبظهور أثر الإنكار في قلبه على محيى وجهه. ثم أنكره ثالثا بماذا؟ بقوله ويحك أتدري ما الله؟ وهذا فيه أن هذا الجاهل يعلم، ولو جهل الإنسان من مسائل الدين شيئا فإنه يعذر بجهله حتى يعلم وترتفع عنه الجهالة بهذا العلم. أتدري ما الله؟ يعني أنت ما تدري ما شأن الله، وتدري استفهام إنكاري أو استفهام تقريري بما يتضمنه بعد ذلك من إثبات أن شأن الله أعظم. وفيه أن الإنسان قد يجهل من مسائل الدين ومن مسائل الملة بل من أصول الدين ما يحتاج إلى رفع الجهل عنه، فما زال جاهلا يعذر، لكن العذر لا يعني عدم التعليم وتركه بلا تعليم وتوجيه أو بلا توبيخ، فإنه مع عذره له عليه الصلاة والسلام وبخه. تدري ما شأن الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشعر بالله على أحد من خلقه. نعم. الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم، أنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. الثانية ما أنكرها عليه دل على أنها جائزة، وهي استشفاعه بدعاء الرسول إلى الله، وهذه جاءت كثيرا، فمنها ما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما أصابت المسلمين جدب، أصابهم جدب عام الرمادة حتى أغبرت الأرض وشهبت، فخرج بهم يستسقي رضي الله عنه، فقال اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، أي نطلب السقيا منك بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نؤمن عليه فتسقينا، وإنا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه فدعا الله وأمن المسلمون على دعائه، فما تركوا مصلاهم إلا والمطر ينهمر. وفيه أيضا ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. إذن استشفع بالرسول بدعائه إلى الله. بماذا؟ بدعاء الرسول لا بذاته وإنما بدعائه، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وما زال يرفعهما حتى رؤي بياض إبطيه، قال أنس فوالله ما في السماء من قزعة، والقزعة قطعة السحاب، يعني سماء صافية حتى ما فيها قطعة سحاب، فخرجت سحابة من وراء سلع جبل في غربي المدينة حتى توسطتنا فانتشرت فمطرنا سبتا أسبوع كامل وهم في مطر، يسمى عند العرب الآن مطر دين، تصب وتاقف ولم يروا فيها الشمس حتى كانت الجمعة القادمة. دخل ذلك الأعرابي أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلك وانقطعت السبل، ما قال جاع العيال لأنه حصل بالمطر ماذا؟ الشبع، حصل به الشبع وحصل به الري، فقال: فادعوا الله أن يمسك عنا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه أو أضراسه، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت بطون الأودية ومنابت الشجر، ويشير بيده في السحاب حتى تقطع. قال أنس: فخرجنا نمشي بالشمس. فهذا الحديث دل على أنه استشفع بماذا؟ بدعائه عليه الصلاة والسلام. الرسول ما أنكر بقوله: ونستشفع بك على الله، أي بدعائك على الله، وإنما أنكر: نستشفع بالله عليك، وهي التي فيها انتقاص لعظمة الله عز وجل وازدراء واستخفاف به، ولهذا أنكره هذا الإنكار العظيم بقوله وبلحظه وبتنبيهه وإرشاده صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله، وأنها كلمة تعظيم وتنزيه، في الرواية الأخرى: فسبح الله وعظمه. نعم. الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. كانوا يسألونه في حياته الاستسقاء، ولما مات عليه الصلاة والسلام لم يسأل أنواع الدعاء أبدا، لا استسقاء ولا غيره، ولا نصر على الأعداء، ولا تفريج الكربات، ولا مدد، ولا غير ذلك، لأنه التحق بالرفيق الأعلى، ولا يجوز أن يدعى بعد موته، ودعاؤه بعد موته شرك به مع الله. واستسقاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء على أنواع، منها أن يستسقى وهو على منبر الجمعة كما في حديث أنس، هذه صفة. صفة ثانية: أن يطلب منه الاستسقاء فيخرج ويواعد الناس يوما يخرجون فيه فيصلي بهم صلاة الاستسقاء. والنوع الثالث: أن يستسقي بهم دعاء من غير صلاة، وإنما بمجرد الدعاء، وقد حصل هذا في السفر والحضر. هذه أشهر صور الاستسقاء التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. جاءت رابعة: أنه استسقى عليه الصلاة والسلام وهو جالس على المنبر، رفع يديه فرفع الناس أيديهم فدعوا من غير خطبة ومن غير صلاة، وهي فرع من الحالة الثالثة أنه يستسقي بدعائه. وجاء في صفة خامسة: استسقاؤه عليه الصلاة والسلام في سفر لما قحطوا ولم يجدوا ماء، ومن هذا استسقاؤه في تكثير الماء القليل كما في تبوك وفي غيره. نعم. والحديث هذا رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه رحمه الله في كتاب السنة والرد على الجهمية. نعم. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن شخير رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا أعظمنا طولا، أي شأن. نعم. وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هذا الباب قد يظن ظان أنه تكرر علينا، ففي هذا الباب باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. مر في أثناء كتاب التوحيد في أوائله باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده طرق الشرك الموصلة إليه. والفرق بين البابين فرق لطيف. ففي ذاك الباب حماية النبي جناب التوحيد، يعني أصله وحقيقته. في هذا الباب حماية حماه، وهو حما التوحيد، أي الذرائع المفضية إلى القدح في هذا التوحيد. وإن كان الأول قد يتضمن هذا، لكن الشيخ من فقهه رحمه الله كرر البابين باختلاف المضمونين في ذلك في هذين البابين. هذا من جهة. الفائدة الثانية أن في هذا التنبيه في أواخر كتاب التوحيد وهو سيختمه بعد باب، أنه في هذا الباب يبين رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد هذه القاعدة العظيمة الشريفة الجليلة في سد الذرائع إلى المحرمات، وأعظمها ما كان ذريعة للشرك الذي هو أقبح الذنوب وأشنعها. إن كان تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا حرام، وهو يتعلق بوسيلة بيع العنب لمن يتخذها ويصنعها خمرا، فأعظم ذلك وأشده وأولاه تحريم ماذا؟ وسائل الشرك، لأن الشرك أعظم ما يصادم التوحيد، والتوحيد هو أعظم الواجبات وأهمها التي خلقنا لأجله. وفي هذا أيضا التنبيه على أن الوسائل لها حكم المقاصد، كما قال الناظم رحمه الله في القواعد: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فكل وسيلة إلى شيء لها حكمه، فالوسيلة إلى الشرك لها حكمه، ولكنها تأخذ حكم الشرك الأصغر، للفرق بين الغاية والوسيلة. وهذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع للمحرمات، أصلها العلماء وعنوا بها خصوصا في أصول الفقه وفي كتب مقاصد الشريعة، وابن القيم رحمه الله أصلها وفرع عليها وقعدها ومثل عليها في كتابه النفيس إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا الكتاب الذي هو من الكتب المحررة في بابه، والتي إذا قرأها طلاب العلم وأهل العلم استفادوا فيها فائدة جليلة في ضبط معلوماتهم وترتيب مقاصدهم، كما مثل لها رحمه الله وقعدها في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، حتى جعل لها تقريبا من 99 مثالا في تحريم الشريعة للوسائل والذرائع إلى المحرمات، نوع بين الأمثلة في التوحيد وفي غير التوحيد. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. ما هو الحمى؟ حمى الشيء ما كان حوله، ما كان حوله ويقرب منه. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن لكل الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، في رواية متشابهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الحمى أي الشيء المقارب للممنوع، ومن الحمى المحميات الآن، محميات الأراضي، محميات الأجواء، محميات البحار، محميات الحرم، أي ما كان حوله. وهذا الرعي حول الحمى لا يضمن أنه لا يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى يحمي به ملكه وبلاده ووطنه وحريمه، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، فالمحارم المحرمات هي حمى الله في هذه الأرض التي نهينا عن اقترابها وعن الولوغ والدخول فيها. وهذه حماية حمى التوحيد جاءت كثيرة، منه الباب السابق في نهيه عليه الصلاة والسلام من الاستشفاع بالله على أحد من الخلق، منه نهيه عن التسوية بين الله وبين المخلوق، منه ما جاء في الإقسام على الله. يمكن أن نقول أن هذا الباب هو خلاصة للأبواب السابقة التي جاء فيها التحذير والنهي عن الوقوع في الشرك الأصغر، وهو ما يقدح في كمال التوحيد الواجب. باب كثرة الحلف حماية لحمى التوحيد، ولهذا الأمثلة عليه كثيرة. ابن القيم بسط في إغاثة اللهفان وسده طرق الشرك، لأن الشرك نوعان: أكبر وهو المخرج من الملة، وهو المحبط للعمل المفسد له، وهو الموجب للخلود في النار، وهو المذهب لعصمة الدم والمال، وهو الذي لا يغفره الله جل وعلا. هذا خطر الشرك الأكبر، وهو صرف نوع من أنواع العبادة أو أكثر لغير الله، هذا شرك أكبر. الشرك الأصغر يمكن أن تضبط بضابط، وهو ما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يبلغ حد الأكبر، أو كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. في هذين الضابطين نجمع مسائل الشرك الأصغر، ما كان وسيلة إلى الشرك الأصغر، وهذا معنى قول الشيخ وسده طرق الشرك، أي وسائله وذرائعه وأسبابه المفضية والموصلة إليه، أو ما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يبلغ حد الأكبر، كالحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. إذا حلف بغير الله بلسانه من غير قصده فهذا شرك أصغر، فإن قصد تعظيم المحلوف به تعظيم العبادة صار الشرك عندئذ أكبر. قال: وعن عبد الله بن الشخير، هذا الحديث من رواية مطرف ابن عبد الله بن الشخير كما رواه أبو داود وغيره. وعبد الله بن الشخير صحابي، ومطرف ابنه تابعي، وكثير من أبناء الصحابة اشتغلوا بالعلم، فسالم ابن عبد الله بن عمر تابعي عن أبيه ابن عمر الصحابي، علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين، القاسم بن محمد بن أبي بكر القاسم تابعي من فقهاء المدينة السبعة، وأبوه محمد صحابي، عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه، وهو من بني عامر، عبد الله بن الشخير بن كعب بن عوف بن كعب العامري. قال: انطلقنا في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت منازل بني عامر بين الطائف وبيشة، فقلنا لما دخلوا عليه: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. السيد من السؤدد، وهي الكمال والرئاسة وعلو المنصب، ولهذا يطلق السيد على الله في قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ لها في كلام أهل العرب ثلاثة معاني: الصمد السيد الكامل في سؤدده، إذا من معاني الصمد إيش؟ السيد الكامل في سؤدده، في رئاسته وملكه وحكمه. ومن معاني الصمد الذي لا جوف له، ومن معاني الصمد الذي ليس له ولد وليس له ثاني، تصمد إليه المخلوقات، أي تقصده في حوائجها وطلباتها ورجائها. قال: السيد الله تبارك وتعالى. هذا هو الشاهد من الحديث على البهت. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد الناس يوم القيامة، أخرجاهما في الصحيحين، أنا سيد ولد عدنان، فهو سيدهم عليه الصلاة والسلام وهو سيدنا. لكن لماذا قال لهؤلاء الوافدين عليه السيد الله؟ لئلا يغلو في تعظيمه ويبالغ في إطرائه، فحمى بهذا جناحم التوحيد وسد الوسائل المفضية إلى رفعه عن منزلته صلى الله عليه وسلم. فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني بينوا منزلته، أنه أعظمهم في طوله، في منزلته وقدره وفي فضله. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم. ومراده بقوله ذلك: لا تتكلفوا في المديح، ولا تتنطعوا، ولا تتزيدوا في الأوصاف والمدائح. وكان عليه الصلاة والسلام يكره المدح، وينهى عن أن يمدح أحد وهو يشهد وهو حاضر، وإذا مدح مدح في غيبة الإنسان إلا لمناسبة. في الصحيح قال نعم في حديث حفصة لما رأى ابن عمر ما رأى في منامه أنه أتاه ملكان فقال: انطلق. الحديث قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. ولما جاء سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة قال: قوموا إلى سيدكم. المنع من المدح أمام الإنسان وإذا كان لغير مصلحة راجحة. ولهذا قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ولما مدح رجلا آخر عند قال: قطعت عنق صاحبك. ولأن الإنسان إذا مدح تعاظمت نفسه بين مقل ومكثر في هذا، ولا يتنزه منه إلا من وفقه الله وحفظه وصانه، وعندئذ يصيبه نوع من التعاظم قد يزيد إلى أن يخرجه من الملة، وقد ينقص فيوقعه في الكبيرة. ولهذا باب المدح باب خطير على القلوب، بل هو من أعظم أمراض القلوب أثرا وتأثيرا عليها. فينتبه طالب العلم والمؤمن، وهذا لا يتنافى مع أن المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، وأن المؤمن إذا أثني على عمله فتلك عاجل بشراه، لكن لا يكن هذا مقصدا له يتقصده ويطلبه ويبحث عنه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. وفي هذا تضمين بأن هذا الكلام جائز إذا كان في حقه، لكن الرسول لا يحبه لقوله: ولا يستجرينكم الشيطان. جاء في رواية: ولا يستهوينكم الشيطان. معنى يستجرينكم أي لا تكونوا جريين من وكلاء الشيطان يجري بكم كما يجري الكلب بصاحبه. ولا يستهوينكم أي لا يتلاعب الشيطان بأهوائكم. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذا حديث رواه أبو داود بإسناد جيد. فالمدح والإطراء في حقه عليه الصلاة والسلام مواجهة ممنوع، يمنع ذلك منه. والمدح والإطراء في غير حقه عليه الصلاة والسلام محظور لعلتين: على المادح نفسه وعلى الممدوح في ذاته. فعلى المادح أنه يغلو في من مدح في إطرائه ومدحه والثناء به، وإذا خولف ازداد تعصبا وأنفة بما يقول. وعلى الممدوح لما يخشى عليه من العجب والتكبر. وقوله السيد الله أن الله كامل في سؤدده، لا نقص في صفاته ولا ذاته ولا أفعاله ولا في ملكه سبحانه وتعالى. ومعنى أعظمنا طولا، وهذا من الشيء الذي يعني يقال في حق الله أنه ذي الطول كما في أول غافر، والطول غافر الذنب ذي الطول أي ذو الغنى والكمال، له الغنى وله الكمال سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى ووجدا أن ينكح النساء. فأصل الطول الغنى والسؤدد والعطاء. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، أي مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوه بالخيرية والسيادة. وهذا فيه تكلف ظاهر، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن التكلف، والله جل وعلا أمره بقوله: وما أنا من المتكلفين في آخر صاد. فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، لا يتلاعب الشيطان بأهوائكم فيوقعكم بالهوى المذموم. والهوى من الهوي، وهو السقوط، ولا يشعر بنفسه إذا سقط بمثل ذلك. أنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، لم يرتضي مدح الناس مهما بالغوا وأطروا في مدحهم، ورضي بمدح الله له ووصف الله له، فوصفه الله بالعبودية ووصفه بالرسالة والاصطفاء. ولهذا تأملوا في القرآن لا تجدون أن الله خاطب نبينا خطابا باسمه المجرد. تأمل من أول القرآن إلى آخره، لا تجد أن الله خاطب نبينا باسمه، ما قال يا محمد، وإنما جاء ذكر اسمه في معرض الخبر لا في معرض الخطاب. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا خبر ولا خطاب؟ خبر في بالأحزاب في آخر الفتح، محمد رسول الله والذين معه، هذا خبر مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد في الصف. خبر ولا خطاب؟ خبر. طيب في الخطاب يخاطبه بوظيفته، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في المائدة، في التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وتأملوا هذا في القرآن، لا يخاطب الله رسوله باسمه وإنما بوظيفته، وإنما إذا جاء ذكر اسمه في معرض الخبر. طيب في معرض المدح في المقامات الشريفة خاطب الله رسوله ووصفه بوصف العبودية، وهي خمس مقامات. المقام الأول مقام الإسراء، ففي أول سبحان بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى، قال بعبده، الله قادر يقول سبحان الذي أسرى بمحمد وإنما قال بعبده. ففي مقام الإسراء وصف الله رسوله بوصف العبودية، لأنها أكمل مرتبة ودرجة يحققها العبد في الدنيا أن يكون لله عبدا، ويا ويل من لم يكن لله عبدا، فإنه من لم يكن لله عبدا كان لغيره رقيقا وعبدا. قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. أنت عبد على كل حال، شئت أم أبيت، طرت ولا وقعت، فتكون لله عبدا فأبشر، فهذا الكمال كلما ترقيت في مقامات ودرجة العبودية، وإلا صرت لغير الله عبدا. المقام الثاني مقام التحدي، قال جل وعلا في البقرة في أوائلها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا تحدي، فأتوا سورة من مثله. مقام ثالث مقام التنزيل، وهذا كثير في القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الفرقان في أولها. في الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. في مواضع عديدة في مقام التنزيل وصف الله رسوله بالعبودية. مقام رابع مقام الدعوة، قال الله جل وعلا في الجن، سورة الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. من هو عبد الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام. المقام الخامس مقام الشفاعة العظمى، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه يقول عيسى: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عليه الصلاة والسلام. إنما أنا عبد، هنا قال أنا محمد عبد الله ورسوله، فالعبودية يطلبها كل العباد، والرسالة لا تطلب، وإنما هي اصطفاء واجتباء واختيار. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. الحديث إلى قوله: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة. لكن مع هذه الزيادة: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عليها، رواها النسائي بإسناد جيد. وفي هذا منعه عليه الصلاة والسلام من غلو فيه وإطرائه ومدحه المدح الذي يرفعه عن منزلته، وهذا كله من حماية حمى التوحيد. في الباب السابق باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، لما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لأن الإطراء هو المجاوزة، مجاوزة الحد في المدح، هذا الإطراء، بخلاف الإطراء عند العرب وعند الدارج عندنا: فلان أطرى فلان، أي ذكره بخبره، فإن هذا توسع في معنى الإطراء في اللغة، لكن الإطراء المراد به ها هنا المبالغة في المدح، المبالغة في المدح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز في حقه الغلو ولا يجوز في حقه التفريط. ما تقول محمد وتسكت، هذا عيب وسوء أدب وقلة أدب في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا مكروه وقيل حرام أن يذكر عندك رسول الله لا تصلي ولا تسلم عليه. وجه التحريم أنه يرغم أنف من ذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه، وهذا من التفريط، تعد خطابك مع الرسول كخطابك مع أحد من الناس. والممنوع أيضا الغلو والمجاوزة في الإطراء في ممادحه. تأتينا مسألة يا أخواني، وهي حكم إطلاق السيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها عدة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول بمنع إطلاق السيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من باب أولى، وممن ذهب إلى هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة لهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام السيد الله، لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله. القول الثاني بجواز إطلاقها على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنا سيد ولد آدم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق سعد بن معاذ سيد الأوس قوموا إلى سيدكم. وهذا القول يقول يجوز في حق الرسول من كان له سيادة وشرف وملك، كما أنها تجوز في حق الرقيق أن يقوله في حق سيده. القول الثالث فيها بالتفصيل، وأرى أنه أجمع الأقوال، أنه يجوز أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بسيدنا في غير العبادات، ألفاظ العبادات. لو قال المؤذن أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، وش حكم يقول سيدنا في الأذان؟ زيادة على لفظ متعبد به فتكون بدعة، مع أن الرسول هو سيدنا، لكن لا يجوز أن يزيد في ألفاظ العبادات. في التشهد الأخير أو الأول، وهو في الأخير واجب، لو قال أو ركن كما هو المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة وعليه عامة مذهب أئمة الدعوة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، نقول زيادتها في الصلاة في التصلات الإبراهيمية بدعة. إذن في حق النبي عليه الصلاة والسلام أو في حق غيره يجوز أن نطلق السيد في حق الرسول في غير ألفاظ العبادة، ولكن لا نواجهه بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجه بها أنكرها وقال السيد الله حماية منه لحمى التوحيد. والشرط الثاني أن يكون صاحبها ممن يستحق أن يقال له سيد، كأن يكون سيدا في قبيلته، سيدا على مملكته، أميرا في إمارته، عالما في علمه، ولا يواجه بها. وهذا هو أظهر الأقوال في اجتماع الأدلة وأتلافها في هذه المسألة. ويفهم من قوله قولوا بقولكم وبعض قولكم جواز إطلاق هذه العبارة، لكن مع كراهتها والاكتفاء بعبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فدليل المنع ماذا مطلقا؟ سلامة الألسنة من الصحابة في حق النبي صلى الله عليه وسلم حماية لحمى التوحيد وصيانة لجناب الربوبية. نعم. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، لأنهم خاطبوه بألفاظ الإطراء فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن الغلو، أي مجاوزة الحد في المدح. والإطراء ضرب من أضرب الغلو ونوع من أنواعه. أي نعم. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، ماذا يقول؟ يقول السيد الله كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وكما جنح إليه الإمام مالك في مذهبه. وثمة قول في المسألة يمكن يقال قول رابع، وهو أن يقال أن النهي عن إطلاق السيد على المخلوق من باب الأفضل والأكمل والأحسن. وإلى

ورواه بنحوه عن المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. لا إله إلا الله. هذا الباب العظيم ختم به المصنف رحمه الله وأجزل له المثوبة ورفع درجته، ختم به كتاب التوحيد، فهو تمام 66 بابا في هذا الكتاب العظيم. وما وجه ختم المصنف كتاب التوحيد بهذا الباب؟ باب قول الله جل باب ما جاء في قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره. ما هي المناسبة في ختم كتاب التوحيد بهذا الباب؟ وهي أيضا مناسبة في إرادة هذا الباب لكتاب التوحيد. مناسبة ذلك يا أيها الإخوة، وهو يختم لكم كتابه، أن التوحيد قائم على تعظيم الله عز وجل التعظيم اللائق به، وتقديره قدره الذي يليق به سبحانه، وأن الشرك بأنواعه والكفر بأنواعه والظلم بأنواعه والفسق بأنواعه والنفاق بأنواعه تتنافى مع قدر الله عز وجل وتعظيمه حق قدره وحق تعظيمه. ولهذا من عظم الله في قلبه أجله وعبده حق العبادة، ومن قلت مع عظمة الله ومهابته في النفس كان نقص العبادة بقدر ذلك وبحسبه. هذا مناسبة ختمه بهذا الباب. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الشرك بأنواعه ناشئان من أين؟ من الاستهانة بالتوحيد أو قلة بتعظيم الله ومهابته، فيحصل الشرك بأنواعه. ثم أيضا لما قال في باب الخوف من الشرك وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من التراجم، ناسب أن يختم بباب يبين فيه أن الأصل الجامع في التوحيد كله ماذا؟ تعظيم الله حق تعظيمه، تعظيم العبادة، وألا ننزله سبحانه عن رتبة المعبود المألوه، فإن أنزلناه وقعنا في الإلحاد والانحراف بأنواعه وبحسبه. قال باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي ما جاء في تفسيرها. وهو بهذا يلمح إلى طلاب العلم أن المنهج العلمي الصحيح، وهو المنهج السلفي في تفسير كلام الله بأي شيء، بأن نفسر القرآن بالقرآن، لأن القرآن مثانية، ونفسر القرآن بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فسر هذه الآية بحديث في الصحيحين، ثم جاء بألفاظ وروايات في غير الصحيحين، وهذا يبين عن المنهج العلمي الذي رسم الشيخ فيه منهجه في كتاب التوحيد وفي غيره من التصانيف، وهو الذي يسير عليه طالب العلم. ففي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الأحاديث الأثبات الصحاح، ثم يأتي بما هو أقل منها رتبة في الصحة أو يدل عليها معنى هذا الصحيح. وهذه الآية في آخر الزمر تفسيرها على ما فسرها نبيكم عليه الصلاة والسلام، إذ لا تفسير لأحد مع تفسير رسول الله، وفيها إثبات الصفات لله عز وجل. وهذه مناسبة ثالثة لهذا الباب، أن التوحيد كتاب التوحيد مشتمل على توحيد العبادة في مسائله وتفاصيله، وعلى الربوبية وعلى مسائل الأسماء والصفات. فإنه ذكر سابقا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وأبانه، وختم بهذا الباب الدال على تعظيم الله بإثبات صفاته التي أثبتها لنفسه، وفيه التنبيه على الرد على المنحرفين في باب الأسماء والصفات، وهم طائفتان عظيمتان، المعطلة والممثلة المشبهة. والمعطلة يمكن أن نصورهم لكم تصويرا تقريبيا بامرأة لها بنت كبرى وبنتين ريان. فأم التعطيل الجهمية هي أم المعطلة لفوات الأسماء والصفات، بنت المعطلة الكبرى التي تعينها على الشر وتوسوس في رأسها المعتزلة، نفات الصفات دون الأسماء. بنتاها الصغريان المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية المؤولة، لأن من الأشاعرة من لم يؤول ولم يفوض، وإنما انتسب ثم رجع، وكذلك من الماتريدية من كان كذلك ثم رجع إلى جادة منهج السلف الصالح. فإن الأشاعرة المفوضة أو المؤولة والماتريدية المفوضة أو المؤولة لهم نصيب من هذا التعطيل بما أولوه لا بما أثبتوه على وجه يليق بالله جل وعلا. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، قال: جاء حبر من الأحبار، يقال حبر ويقال حبر، يجوز فيها الوجهان بفتح المهملة وبكسرها، والحبر هو العالم. ولهذا يقول ابن القيم في مدح شيخ شيخ الإسلام: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بمنه من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. في بعض النسخ المخطوطة: شيخ أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. والحبر هو العالم من علماء اليهود، واليهود العلم فيهم كثير مشتهر، ولكنهم لم يعملوا بهذا العلم إلا قليل منهم، ولهذا مثلهم الله بأقبح الأمثلة كالحمار يحمل أسفارا، بل مثل سبحانه أعلم اليهود من غير المرسلين وهو بلعام ابن باعورة، مثله بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهو الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقالوا إن بلعام ابن باعورة كان يحفظ 100 كتاب من كتب الله المنزلة، لكنه لم ينتفع بذلك. لو تحط مكتبة كاملة على ظهر بعير، هل يقال أن البعير عالم؟ طيب الكتب على ظهره. كذلك من حفظ العلم حفظا في صدره وربطا له في محفوظه لكن لم يعمل به أو لم يعتقده، فإن شبهه شبه هؤلاء، من حمل العلم فكان العلم عليه وبالا وكان شأنه سفالا. قال: جاء حبر من الأحبار، أي من أحبار اليهود، للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنه جاءه في المسجد، لكن فسرت هذه الرواية التي عند الإمام أحمد في المسند، قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إن نجد أن الله يضع السماوات على ذه، وأشار إلى أصبعه، والأراضين على ذه، والماء على ذه، والشجر على ذه، على ذه يعني على هذه، وحذف الها لأن الها للتنبيه، وذا هي اسم الإشارة. هنا يقول: قال يا محمد، ولم يقل يا رسول الله. ليه؟ لماذا؟ عنادا واستكبارا وتكذيبا، وإلا هم أعرف الناس بأنه رسول الله، أليس كذلك؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يقول عبد الله بن سلام، وهو حبر من أحبار اليهود ومن أبناء أحبارهم، قال: والله إني لأعرفه أشد من معرفتي لابني، فإني أخرج من البيت وما أدري ما تصنع المرأة، يمكن تخونه، لكن رسول الله نعرفه بوصفه ورسمه صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا العناد والاستكبار يفضي بصاحبه إلى هذه المكابرة، وأعظم أسباب انصراف الإنسان عن الحق هو الإعجاب بعلمه أو منصبه أو رئاسته، فيكون هذا الإعجاب مانعا له من قبول الحق، خصوصا في أصل الأصول وأهم الواجبات، وهو توحيد رب العالمين وأسمائه وصفاته. يا محمد إن يريد أن الله يضع السماوات على إصبع. إصبع قالوا فيها عشر لغات، إصبع بكسر الهمزة، وأصبع وأصبع بالهمزة المثلثة، إما مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة، والصاد كذلك إما مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة. ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسع. اللغة العاشرة أصبوع، وهذه فيها عشر لغات. شو سوي بهذه؟ طيب نعم، قال يا محمد إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أكثر الروايات التي راجعتها في صحيح البخاري وصحيح مسلم ذكرت خمسة أصابع. قوله نجد، أين يجد ذلك؟ في العلم الذي تعلموه في كتب الله المنزلة. فيقول سبحانه بعدما يضعها، وهذا يوم القيامة، أنا الملك، في رواية أنا المالك، كان في رواية أم مسلم، ثم يهزهن فيقول أنا المالك، واللي في الصحيحين أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ضحك؟ فرحا منه صلى الله عليه وسلم بهذا العلم الذي أظهره الله عز وجل على هؤلاء بما يوافق ما عنده، حيث كان صلى الله عليه وسلم يفرح بالعلم الذي يأتي عنده موافقا لما عند أهل الكتاب، وهذا من فضل الله عز وجل الذي يفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعه. ففرحه صلى الله عليه وسلم بهذا العلم الذي أظهروه موافقا لما جاء في القرآن، وهذا من الفرح المرغوب به المحثوث عليه المندوب إليه، حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. والحديث بهذا اللفظ أشد ما يكون على الجهمية وعلى المعطلة، كيف يصدقه في إثبات الأصابع وهم نفاة للأصابع التي هي من صفات الله الذاتية، تصديقا لقول الحبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحق ممن جاء به ولو كان من أخبث الناس، قبله من هذا اليهودي، والله جل وعلا علمنا ذلك وأدبنا إياه وجعله منهجا لنا في القرآن أن نقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان. تأملوا معي في أول سورة في القرآن ذكر الله، أي في سرد في ترتيب المصحف، ذكر الله فيها خبرا وقصصا من قبلنا، أليست الألف الألف لام ميم صاد الأعراف؟ لما ذكر الله فيها في أوائلها خبر قوم لوط، لماذا ذكر عذرهم؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا أول عذر، والله أمرنا بها، هذا العذر إيش؟ الثاني. إذن اعتذروا بالفاحشة وهو يأتيانهم الرجال شهوة من دون النساء بعذرين، أن الله أمرهم بها وأن وجدوا عليها آباءهم، فأقرهم الله بواحدة وأنكر عليهم الأولى، والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم الآية. فضحك صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ، أي مؤيدا لهذا الأمر الذي ذكره هؤلاء وقد أخبر الناس به. وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه لما جحدوا من صفاته، ومعلوم أن اليهود إيش؟ منحرفون في الصفات، منكرة لي كمالات الله جل وعلا، لغناه، لكرمه، ليديه. وما قدر الله حق قدره، أي وما عظموه حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهذا فيه دليل على أن هذا القبض يوم القيامة، إذ السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه سبحانه نزه نفسه ونزهه ملائكته ورسله عن كل وصف قبيح ونقص وصفه به الواصفون عما يشركون، لأن من أنواع الشرك أن تجعل من أسماء الله لغيره وتلحد هذا مثل قول الله جل وعلا في الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى؟ ولهذا قال العلماء إن إنكار كلام الله وإنكار إنزال الكتب هو من عدم تقدير الله حق قدره، وإنكار كلام الله من ثمرته إبطال الشريعة. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فإنكار الإنزال والتكليم والكلام وإنكار الرسل من عدم تقدير الله حق قدره. قال: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع. الروايات تفاوتت، ويتفاوت الروايات فإنه يفسر بعضها بعضا ويرجع فيها إلى أضبطها وأصحها. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والثرى هو التراب، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك. بقيت مسألة لما أشار عليه الصلاة والسلام في حديث إن قلوب العباد بين أصبعين، وأشار بالسبابة والوسطى من أصابع الرحمن. وهنا أقر اليهودي إننا نجد أن الله يضع السموات على ذه والأراضين على ذه، هل معناه أن هذا في تشبيه لأصابع الله جل وعلا بأصابع المخلوق؟ الجواب لا، وحاشا وكلا، بل أصابع الله جل وعلا على صفة لائقة بعظمته وجلاله لا تشبه أصابع وصفات المخلوقين، على حد قوله جل وعلا في الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما الإشارة بالأصابع من باب أن لله أصابع حقيقية لا تشبه صفاتنا ولا أصابعنا، كما أن أصابع المخلوقين بعضها لا تتشابه. هل أظلاف البهائم مثل أصابعكم؟ لا. هل أصابعكم مثل أصابع النمل والحشرات؟ لا. فإذا كان المخلوقون في أنفسهم أصابعهم غير متماثلة متشابهة، فالخالق من باب أولى. فنقول لله أصابع لائقة بعظمته وجلاله، كما أن له يدان لائقتان به، وله صفات لائقة به تليق بعظمة الله وقداسته وكمالاته، لا تشبهان صفات المخلوقين بحال من الأحوال. ومعنى الإشارة بالإصبع أنها إصبع حقيقية، كما قال جل النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أشار إلى سمعه وأشار إلى بصره، معناه أن سمع الله حقيقي كما أن سمعنا حقيقي مع المفارقة العظيمة بين السمعين والصفتين، وبصر الله حقيقي كما أن بصركم حقيقي مع المفارقة وعدم المماثلة بين هاتين الصفتين الخالق والمخلوق. قال: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أين الملك؟ ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله فيقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي هذا إثبات صفتين لله، أن الله له يدان، وهاتان جاءتا في القرآن. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا: بل يداه مبسوطتان، في المائدة. وفي قول الله جل وعلا عائبا على إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فجاءت يدي بصفة التثنية. وفي السنة هذا الحديث، وأصله في الصحيحين: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، وبيده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. وفي حديث ابن عمر: يأخذ الله السماوات ينقيه بيمينه، ثم يأخذهن الأراضين، يطوي الأراضين السبع بشماله. فلله يدان، إحداهما تسمى يمين والآخرة تسمى شمال، والآخرة تسمى الأخرى، لكنها ليست كأيدي المخلوقين، الشمال أردأ من اليمين، فاليمين للتكريم والشمال للتنزيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وكلتا يديه يمين، يعني ربه جل وعلا. ومعنى كلتا يديه يمين أي مستويتان مشتركتان في الفضل والشرف والكرم، لا مزية ليد على أخرى، كما أن يمين المخلوق أكرم وأشرف من يساره. وتسميتها الأخرى أو الأعمال جاءت بها السنة فنقول سمعا وطاعة وعلى الرأس والعين، ولا ندخل في هذا متهوكين متكلفين بأهوائنا وعقولنا، فإننا عندئذ نقع في التعطيل أو التشبيه. وبعض الناس يقع في التشبيه فيفر منه للتعطيل فيكون جمع بين السوءتين وبين القبيحتين. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا رواه ابن جرير في تفسيره بسنده وفيه عمرو بن مالك وهو مجهول، قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الشيخ ما ساق هذا استقلالا، وإنما ساقه لأنه يفسر الأحاديث الصحاح فيكون معناه صحيح لما شهد له في الأدلة الصحاح. وقال ابن جرير: حدثني يونس، وهو يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب القرشي الفهري المصري المالكي صاحب الإمام مالك، توفى عام 198، صاحب الجامع، قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس يا أخواني يطلق على نوعين: ما يتترس به المحارب، ما يتقي به ضربات السيوف والرماح والسهام، ويطلق الترس الحفرة الصغيرة التي تحمل أو تستوعب الخبرة من الرجال من 3 إلى 9 أو إلى 10، هذا يسمى ترس وهذا يسمى ترس. ترس المحارب يتقي به الضربات، وترس الحفرة كانوا ينزلون فيها حتى يتقوا بها ضربات الرماح والسهام، ثم بعد ذلك في البنادق والمتفجرات. تسمى هذه ترس وهذا ترس، فالقاعة المستديرة المستوعبة للخبرة من الرجال تسمى ترسا. وهذا فيه عظم السماوات السبع، أن شأنها إلى الكرسي، والكرسي هو موضع قدمي الرب جل وعلا كما جاء عن ابن عباس في تفسير آية الكرسي، أنه موضع قدمي الرب كالمرقاة إلى العرش، كالعتبة إلى العرش، لكن لا نعلم كيفيته ولا قدره ولا صفته، بدليل أن السماوات السبع على عظمها شأنها إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. إذا ألقيت دراهم سبعة، 7 ريالات حديد أو 7 قروش حديد في حفرة مستديرة، وش النسبة لها؟ لا يستطيع عقلك ولا إدراكك مهما بلغ في الحساب والاستيعاب والتصور أن يدرك ذلك. ليس هذا فقط، بل هناك أبلغ. قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش؟ إذا عرفنا مقدار السماوات، مع أن السماوات مستوعبة للأراضين، بل السماء الدنيا استوعبت الأرض، فإذا كانت سماء وسماء وسماء وسماء 7 سماوات شأنها إلى الكرسي كدراهم سبعة في ترس، طيب ما شأن الكرسي إلى العرش؟ وهذا فيه الفرق بين الكرسي والعرش كما هو مذهب المحققين من أهل السنة. فإن قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، قيل في الكرسي أنه العرش وهو قول ضعيف، وقيل في الكرسي أنه العلم وهو قول ضعيف مرجوح، وقيل في الكرسي أنه موضع قدمي الرب جل وعلا كالمرقاة إلى العرش وهو الصحيح، كما دل عليه حديث أبي ذر هنا قال: ما الكرسي، أي ما نسبة وما مقدار الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات في صحراء. وش الصحراء اللي عندنا؟ عندنا عروق الحائر أقرب مذكور، عندكم الدهنة الربع الخالي، النفوذ الكبير عالج، مثل حلقة من حديد ارمها في هذه الصحراء، وش مقدارها؟ هل لها نسبة يا أخواني؟ لا نسبة لها في معقول البشر. فإذا كان هذا شأن المخلوقات، شأن العرش وشأن الكرسي، لا نستطيع له إدراكا ولا حدا ولا وصفا ولا تكييفا، فكيف بخالق هذا العرش وخالق هذا الكرسي؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية، يعني أن شأن الله لا يمكن أن تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام أبدا، فبالتالي لا يشعر نعم. وفي حديث ابن مسعود الذي روي من طرق كثيرة عن ابن مسعود كما قاله الذهبي في كتابه العرش، الذهبي له كتاب اسمه العرش وهو العلو لعلي الغفار، وكتاب العرش له غير العلو، لكن كتابه العلو لعلي الغفار أورد فيها هذا بأسانيدها، قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء والتي تليها 500 عام، وكتف كل سماء 500 عام، أي مسيرة 500 عام لعظمها. وهذا من باب التقريب لا من باب التحديد، من باب تقريب أن السماء عظيمة في كتفها وفي مسافة ما بينها وبين التي تليها. قال: وبين الكرسي، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء، الكرسي فوقه الماء الذي جاء منصوصا عنه في آية يونس وكان عرشه على الماء، وفي حديث عبد الله بن عمرو في مسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا تخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ومعنى ذلك أن الله عز وجل لما كان على هذه المخلوقات العظيمة التي لا يمكن أن ندرك عظمها وكثفها، لا يظن الظان أن الله بعيد منه أو يخفى عليه منه شيء،